هنا القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل دويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. بعد نكسة 67 كان في توتر كده في البلد، وكان في صراع مراكز قوة، والإذاعة أيضا كان فيها توتر. وفوجئنا في يوم من الأيام بقرار بإبعاد الإذاعية الكبيرة أمال فهمي عن الإذاعة وعن برامجها، وده كان بسبب أنها في إحدى حلقات برنامج على الناصية انتقدت رئيس الوزراء علي صبري، ونسبت إليه أنه هو أوصل المرافق والكهرباء إلى قريته بالشرقية دون باقي المناطق المجاورة يعني. وقيل وقتها أن هذا الهجوم على رئيس الوزراء كان لحساب مركز قوى آخر، غالبا هو المشير عامر. لا أعلم مدى صدقية هذه المعلومة، لكن ده اللي اتقال أيامها. وراحت الإذاعة الكبيرة أمال فهمي ضحية هذا الموضوع وبعدت عن الإذاعة، ولم تعد إلا بعد ما تولى الرئيس سادات الحكم. المهم أن في الست سبع سنين دول توارثنا برامج أمال فهمي، فقدمنا على الناصية بالتناوب نادية صالح وصلاح حجازي وآيات الحمصاني وأنا، وانفردت أنا بتقديم فوزير رمضان. لكن بالنسبة لعلى الناصية أعتز جدا يعني إن اكتشفت الفنانة الكبيرة يسرى في إحدى حواراتي في برنامج على الناصية، وكان اسمها سيفين، ده اسمها الأصلي، وكانت جاية البرنامج عشان تقدم نفسها كمطربة هاوية عايزة تطرح نفسها قدام الناس يعني. فأنا الحقيقة قلت جملة علقت في رأس الكثيرين من اللي كانوا بيسمعوني، قلت كنت أتمنى أن يكون هذا الميكروفون كاميرا لينقل لكم جمال هذه الإنسانة التي أحاورها الآن. سمع الجملة دي المنتج السينمائي الكبير عبد نصر، فاتصل بالشاعر الكبير مأمون الشناوي وهو يعلم صلتي به، وقال له يكلمني ويطلب تليفون سيفين. فكلمني الأستاذ مأمون وديته تليفون سيفين اللي أصبحت يسرى فيما بعد، بعد ما وقع معاها عبد النصر عقود عدة أفلام في وقت واحد. وعلى فكرة يسرى بتحكي الحكاية دي دايما في كل مناسبة يعني. بالنسبة للفوازير بقى، أول سنة اتفقت مع سيدة الشاشة العربية الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وكلمت الشاعر الكبير صديقي صلاح جاهين يكتب الفوازير. كان أيامها مشغول بسيناريو وأغاني فيلم خلي بالك من زوزو، لكن الحقيقة لم يتأخر، فكتب فوازير عفش العروسة اللي هي بتدور حول قطع الأثاث اللي بيكون عفش العروسة. والمفروض المستمع يعرف بنتكلم عن أنهي قطعة من قطع الأثاث في الحلقة، السفرة، السرير، الكنبة إلى آخره، وياخد جايزة. ومن خفة دمه صلاح جاهين وهو كان بيمليني الفوازير ساعات يروح قايل شطرة من خلي بالك من زوزو، وأنا مش عارف بقى ولا عندي فكرة خالص إنه بيعمل فيلم ولا أغاني فيلم ولا حاجة، يروح قايل لي مثلا إيه، أكلمه بحرارة يرد بالقطارة. أقول له أنت بتكلمني يا عم صلاح، دي إيه بالظبط؟ أكلمه بحرارة يرد بالقطارة، أكلمه بحرارة يرد بالقطارة، أكلمه بحرارة يرد بالقطارة. الرجل الغامض بسلامته متخفي بنضارة، الرجل الغامض بسلامته متخفي بنضارة. ويحيي ازاي اهو كده كده اهو، وينادي ازاي اهو كده كده اهو، ويعادي ازاي كده اهو، ويقف ويقول انا اهو انا اهو اطول واحد في الحارة. يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودية السنة اللي بعدها عمل برضو صلاح جاهين لفاتن حمامة فوازير عن الشخصيات العامة في مصر والعالم. والسنة اللي بعدها بقى غيرنا شوية، فجبت حبيبة المصريين الفنانة الكبيرة الشاملة شادية، وجبت لها صديقي الشاعر عبد الوهاب محمد، كتب فوازير عن الشخصيات العامة في مصر مش في العالم، مثلا دكتور طه حسين، موسيقار عبد الوهاب، كابتن لطيف. وقعدت تذاع الفوازير من أول رمضان لغاية ما وصلنا لحلقة الكابتن لطيف، وأذكر أولها كانت بتقول: كابتن كابتن صوت متميز جوه الملعب واخد حيز. ولكن هذه الفزورة لم تذع، وأيضا لم تذع باقي حلقات فوازير شادية، وحدثت مفاجأة كبرى منعت إذاعة الحلقات. وبكرة نكمل إن شاء الله. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة دسوقي.